هل الورقة التجارية أطراف؟ طبعا. الكمبيالة ثلاثية الأطراف، واحد اسمه ساحب وهو الملتزم أو المدين الرئيسي في الورقة، بيدي أمر لطرف تاني اسمه المسحوب عليه عشان يدفع قيمة الكمبيالة لطرف تالت اسمه المستفيد. طب وبالنسبة للسند الإذني أو السند لأمر؟ لا، ده طرفين، واحد اسمه مدين أو ساحب أو متعهد أو محرر بيتعهد للمستفيد بدفع قيمة السند الإذني أو السند لأمر. إنما الشيك ثلاثي الأطراف، واحد اسمه الساحب. طب مين الساحب؟ هو العميل اللي راح فتح حساب في البنك ومضى على مستندات فتح الحساب ومن ضمنها كارت التوقيع، والبنك فتح له حساب وحط فلوس في الحساب وطلب من البنك دفتر شيكات، فبيسحب ورقة من دفتر الشيكات، ولذلك اسم سمي بإيه؟ بالساحب. سحب ورقة أو شيك من دفتر شيكاته، وده أمر للبنك عشان إيه؟ عشان يفتح حسابه ويصرف منه قيمة الشيك. يبقى الشيك ثلاثي الأطراف. ركز بقى معايا، المسحوب عليه في الشيك يجب أن يكون بنك ومش حد تاني، لأنه ده هنشوفه كمان شوية بيان من البيانات الإلزامية. إنما أطراف الكمبيالة أو السند الإذني ممكن يبقى شخص طبيعي وممكن يبقى شخص اعتباري. بالمناسبة، من هو الشخص الاعتباري؟ نص المادة 52 من القانون المدني عرفت مين هو الشخص الاعتباري. بيبقى ليه ذمة مالية مستقلة، ليه موطن معلوم، له نائب يعبر عن إرادته. أرجع تاني، طيب الورقة التجارية الحق اللي موجود فيها ممكن ينتقل من إيد لإيد؟ ممكن يتداول من شخص لشخص؟ طبعا، عن طريق، ركز معايا قوي في الجزئية دي، التداول في القانون نوعين يا سادة إكرام، تداول مدني وتداول تجاري. أما التداول المدني فالنموذج الأمثل ليه الحوالة، والحوالة نوعين، يا حوالة حق يا حوالة دين. أما التداول التجاري فهو نوعين، التظهير والمناولة. بس خد بالك، المناولة لا تفترض إلا حالة واحدة وفقط، هي شيك لحامله. ليه؟ لأن أنا ما عنديش كمبيالة ولا سند إذني لحامله. خانة المستفيد في الكمبيالة أو في السند الإذني يجب أن هي تكون محددة تحديد النافي للجهالة، يعني اسم المستفيد لازم يبقى موجود. إنما الشيك لو خانة المستفيد ما فيهاش اسم المستفيد، هل الورقة فقدت وصفها كشيك؟ لا، لسه مكملة، وحنعتبره شيك لحامله.